الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنورك، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، نعود مرة أخرى فنبدأ درسنا بتلاوة نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقفنا عند هذا السؤال الثالث الذي يسأله جبريل عليه الصلاة والسلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان. الإحسان، ألي هذه في كلمة الإحسان، يقول علماء العربية إنها للعهد الذهني، أي يسأل جبريل عن ذلك الإحسان المعهود بين المسلمين والذي سمعوه كثيرا في كتاب الله عز وجل. لأن كلمة الإحسان تكررت كثيرا في كتاب الله عز وجل بشكل يلفت النظر: إن الله يحب المحسنين، وأحسن كما أحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن فالإحسان في كتاب الله عز وجل هذه الكلمة تتكرر كثيرا، وإذا فلها معنى معين يريده الله عز وجل، له اصطلاح كاصطلاح الإسلام واصطلاح الإيمان. وهذه الكلمة بسبب تكرارها هذه تلفت نظر المسلمين، وما من إنسان يقرأ كتاب الله ويتدبره فيمر على هذه الكلمات الكثيرة عن الإحسان إلا ويتساءل بينه وبين نفسه: ما المقصود بالإحسان؟ لذا أراد جبريل عليه الصلاة والسلام أن يسأل عن هذا الإحسان المعهود الذي يتحدث عنه القرآن كثيرا، ما هو؟ حتى يعلم بذلك المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الإحسان وعلاقة الإحسان بالإيمان والإسلام. والحقيقة أن جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الأسئلة الثلاثة لفت نظر المسلمين إلى مكان العقل من الدين، وإلى مكان الكيان والأعضاء والجسم من الدين، ثم إلى مكان القلب من الدين. فعندما سأل قبل كل شيء عن الإسلام وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام نصيب الجوارح، اللسان الذي يقر والأعضاء التي تمارس هذه الأركان. وعندما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على السؤال الثاني عن معنى الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أوضح عليه الصلاة والسلام أن الإيمان نصيب العقل. وبقي شيء في كيان الإنسان، ما هو؟ القلب. فلما سأل جبريل قائلا: ما الإحسان؟ أخبرني عن الإحسان. أجاب عليه الصلاة والسلام فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنبأنا عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، أن الإحسان من نصيب القلب. وهكذا تكاملت عناصر الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهكذا أصبحت هذه العناصر الثلاثة غذاء للكيان الإنساني كله، بجسمه وأعضائه، بعقله، بقلبه أي بعواطفه ووجداناته. وإذا لم تتغذى هذه الكيانات الثلاثة في الإنسان بدين الله عز وجل، فإن الدين في حياة الإنسان يبقى ناقصا، وتبقى فيه ثغرة خطيرة يوشك أن يتشلل إليها الشيطان، فيقوض البنية الإيمانية أو بنية الدين كلها. وطبعا نحن نعلم أن كلمة الإحسان معناها الإتقان في اللغة، يعني تقول: بنيت الدار فأحسنت بنيانها، فعلت هذا الأمر فأحسنت فعله. فعلته عبارة عن عمل بدائي، قد يكون متسما هذا الفعل بالإتقان والجودة، وقد لا يكون متسما بالإتقان والجودة. ومن هذا المنطلق معنى الإحسان سلاحا كما أراد الله عز وجل، وكما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تصلي وتصوم وتزكي وتحج، يمكن أن تحسن وتتقن هذه العبادات التي هي من نصيب الجوارح والأعضاء، ويمكن أن لا تتقنها فتصبح هذه الحركات مجرد هياكل في حياتك. ولكن كيف تسير إلى إتقان هذه العبادات؟ كيف تسير إلى إتقان هذه الوظائف التي أنبأنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبيل هو الإحسان، والإحسان كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تجعل جذور هذه الطاعات والأعمال التي هي من نصيب أعضائك، أن تجعل جذورها راسخة مغروسة في عواطفك وقلبك. إن فعلت ذلك فقد أحسنت العمل، كالرجل الذي بنى بناء ولكنه لم يتركه وهو هيكل عظمي، بل بعد أن بناه هيكلا أفرغ عليه من مظاهر الإتقان ومظاهر الكمال ومظاهر الرونق حتى أصبح مؤهلا للسكنى والفائدة. كذلكم بنيان الإسلام إن لم تسوده بالإحسان كان أشبه ما يكون ببنيان كما يقولون هيكل عظمي، بناء عظمي لا يستطيع الإنسان أن يفيد منه إلا قليلا جدا جدا، وإلا في أضيق الأحوال وعند أقصى الضرورة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان من الممكن أن يفتح لنا آفاق كلام طويل طويل وهو يحدثنا عن هذا الإحسان الذي أقول لكم عنه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي ما ذكرناه مرة، أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فطوى الكلام الذي قاله العلماء فيما بعد في مجلدات وفي مؤلفات طوال، طوى هذا الكلام كله بجملتين اثنتين. أن تعبد الله، أي أن تمارس هذه الواجبات التي حدثتك عنها عندما أخبرتك عن الإسلام، أن تمارس هذه الواجبات بصورة تعلم فيها أنك ترى الله عز وجل، تقدر أنك ترى الله عز وجل. أن تعبد الله صائما أو مصليا أو حاجا أو مزكيا أو تتعبده بأي عبادة من العبادات، تمارس هذه العبادة وأنت كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك ترى، هذه هي المرتبة العليا في الإحسان، مرتبة الشهود، شهود الله عز وجل إن لم يكن ببصرك فببصيرتك. المرتبة التي دونها والتي قد لا يبلغها الإنسان إلا بعد جهد البعيد، المرتبة التي دونها هي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي إن لم تستطع أن تعيش في هذا الشهود القلبي وأن تطوي كيانك كله من الاستغراق في الدنيا وأحوالها وتصوراتها لتحصر شعورك في تصور أنك ترى الله عز وجل، إن لم تستطع ذلك فقف عند الدرجة التي هي دونها في الإحسان، وهي أن تقدر عقلا وأن تؤمن يقينا بأن الله يراك. فتقديرك لهذه الحقيقة ويقينك بأن الله عز وجل يراك درجة أيضا جيدة تؤهلك يوما ما للوصول إلى الدرجة الأولى، وهي كما قلت لكم درجة الشهود. هذا الكلام هو الإحسان، وهو الذي يبث في العبادات روحه، وإن لم توجد هذه الروح في العبادات كانت هذه العبادات كلها هيكلا عظميا، وكانت عباداتنا مطروحة في عتبات الرحمة الربانية، فإما أن يتقبلها كرما منه وإحسانا وفضلا، وإما أن نلقي بهذه العبادات في وجودنا. شأن من يصلي ولكنه يركع ويسجد وهو بدلا من أن يشاهد الله بعين بصيرته يشاهد دنياه، تجارته، إخوانه، أصحابه، درسه، علمه، مسائله، أهله، قضاياه، مشكلاته، يركع ويسجد وهو يتقلب في هذه الأخيرة، يذكر الله عز وجل أو يقرأ قرآنا أو يتلو وردا، ولكن صور الدنيا لا تبارح خياله. كذلك أي عبادة من العبادات التي تخلو عن هذا المعنى العظيم الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة تبقى هيكلا عظميا. عندئذ الأمل معقود برحمة الله عز وجل على أساس رأس مال خاسر منا. فإن تقبل الله عز وجل منا هذا الهيكل برحمة منه ولطف فذلك فضل منه، وإلا فيوشك أن ترد هذه العبادات كلها على فائل. وهذا الكلام إلى الآن سهل فهمه وكلنا يستوعبه، ولكن السؤال الذي يقفز إلى الذهن الآن هو كيف السبيل إلى هذا الإحسان؟ السبيل إلى الإحسان أشق من السبيل إلى كل من الأمرين السابقين. الإيمان يسير جدا إذا فكرت. يقول العلماء عملية العلم عملية غير اختيارية، عملية قسرية، يعني تضع رقم واحد على اللوح، ترسم أمامه إشارة زائد، تضع واحد يساوي حتما عقلك هو يقرر يساوي اثنين. لا تستطيع أن ترفض هذه النتيجة. إذا رسمت المقدمات أمامك وفكرت حتما ستصل بعقلك إلى النتيجة. إذا فكرت في دلائل وجود الله، إذا فكرت في كتاب الله بعقل حر، شئت أم أبيت تصل إلى الإيمان بالله، عقله تصل إلى الإيمان بوجود الله وتصل إلى الإيمان بتواضع ذلك. ممارسة الإسلام أيضا سهل، لا سيما بعد الإمام. ما أيسر أن تنهض فتصلي، ما أيسر إذا جاء شهر رمضان أن تصوم، ما أيسر أن تمد يدك إلى جيبك فتتصدق بزكاة مالك، ما أيسر ذلك. المسألة عمل حركي، ولكن السبيل الأشق من كلا السبيلين الطريق إلى الإحسان. هذا هو السبيل الشاق، وهذا هو السبيل الذي تقطع دونه أعناق كثير من الرجال. ذلك لماذا؟ لأن عملية الإحسان تحتاج إلى جهاد. عملية الإحسان ليست عملية تعلم قسري، وليست أيضا عملية حركية يقوم بها الإنسان بدافع من نشاط أعضائه، يده، رجله، لسانه. لا، درس مثل هذا الدرس كلام ككلام أنا سهل، ولكن الإحسان بالمعنى الذي ذكرته لكم هذا هو الصعب جدا. لماذا ذلك؟ لأن السيطرة على العواطف والوزان، يعني السيطرة بعبارة أكثر على القلب، أمر يحتاج إلى رياضة طويلة، ويحتاج إلى نيران كثير، ويحتاج إلى سلوك. ما السبب؟ العواطف دائما أيها الإخوة كالمرآة، كالمرآة تماما. انظر إلى المرآة، هل تستطيع أن تتصور المرآة في أي لحظة من اللحظات؟ إلى أي جهة وجهتها؟ هل تستطيع أن تتصورها فارغة عن أي صورة؟ مستحيل. المرآة لكن أكثر من ذات ناطعة جدا، بحيث تنطبع فيها صور ما يقابلها. فأما قابلت هذه المرآة انعكست فيها الصورة. لذلك لابد أن هذه المرآة دائما ينعكس إليها شيء وهو صورة ما يقابله. عواطف الإنسان هكذا دائما، هذه العواطف مملوءة بشيء، متجهة إلى محبة شيء، تشعر بمخافة شيء، تأمل في شيء، تطمع بشيء، توجد يعني تخشى من شيء، حسب الاتجاه الذي تتجه إليه هذه العواطف. هذا الكلام واضح. طيب الخطوة الثانية في بيان الأمر، الخطوة الثانية أن ربنا يقول لنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق، هكذا قضى حكم الباري عز وجل أن تكون هذه الأمور التي عدها لنا بيان مولانا سبحانه وتعالى أن تكون محببة إلى هذه العواطف، أن تكون محببة إلى هذه المرآة. إذا بطبيعة الحال عواطفنا تتجه إلى أين؟ تتجه إلى قائمة هذه الأشياء، إلى حب النساء، الأموال، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الخيل، الأنعام، الحرف، مظاهر هذه الحياة الدنيا التي تعلمونها. العواطف بشكل طبيعي تتجه نحو هذه الجهة، فإذا اتجهت إليها ارتسمت فيها صورة هذه القضايا، وإذا ارتسمت في عواطفنا صورة هذه الشهوات فخواطرك من أين تأتي؟ من هذه الشهوات، والخاطرة تنقل صداها إلى الفكرة، والفكرة تنقل صداها إلى الذاكرة، والذاكرة تنقل صداها إلى الإرادة والعزيمة، والإرادة والعزيمة تنقلان الصدى إلى الحركات والأعضاء يفعل الإنسان وينفذ. إذن عواطفنا باعتبار أن الله عز وجل جعلها بالطبع وبالغريبة متجهة إلى محبة هذه الأشياء فهي منطبعة بصورها، وبالتالي فأنت شئت أم أبيت، إذا مشيت، إذا انفجعت بالروحات، إذا فكرت، إذا وقفت تصلي أو تعبد الله تجد عواطفك جياشة بهذه الخواطر، خواطر هذه القضايا. فإن لم تكتف من جماع هذه الخواطر انتقلت الخواطر إلى فكرة، وإن تركت الأمر على غالبه انتقلت الفكرة إلى ذاكرة ثابتة، وإن تركت الأمر أيضا على غالبه انتقلت إلى عزيمة فتمشي. من أجل هذه الحقيقة نجد المشكلة التالية، نقف لنصلي فنجد هذه الصور الدنيوية التي تنعكس من عواطفنا وتنعكس مما ثبت فيها تجدها تمر على خيالك وصورك، فأنت تقرأ تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وأخيرك الدنيا تمر من أمام بصيرتك، تسجد كذلك، ربما تستطيع على قدر جهادك وميراثك أن تستيقظ في الصلاة مرة ثم تغفل، تستيقظ مرة ثانية وإذا بك مرة أخرى تغفل، مرة ثالثة، وهكذا، فأنت بين غفلة ويقظة، والله أعلم كم تغفل وكم تستيقظ وأيهما الأغلب وأيهما الأقوى. إذا المشكلة تصورناها أيها الأخوة، المشكل أن العواطف ليست أوعية مغطاة فارغة، وإنما هي مرايا لا بد أن تنعكس إليها صور، وربنا جعل عواطفنا هذه متعلقة بهذه الشهوات والأهواء، إذا فهي متجهة إليها، إذا فهذه الصور لا بد أن تنعكس إليها، ولذلك فخواطرنا دائما خواطر الدنيا. وهنا يأتي دور الإحسان الذي يخاطبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه. وهنا تتصورون الصعوبة، أرأيتم كيف أن الطريق إلى الإحسان أشق من الطريق إلى الإيمان، وأشق من الطريق إلى ممارسة أركان الإسلام أيضا؟ السبب ما ذكرته لكم. والآن نسأل، المشقة تصورناها والصعوبة آمنا بها، ولكن أين هو الدواء؟ وكيف نستعمله، ما هو سبيل الخلاص من هذه الصور التي غرس حبها في عواطفنا وقلوبنا. هذا هو الامر الذي عكف عليه الربانيون والصديقون من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنه، من الصحابة ومن التابعين وتابع التابعين الى يومنا. وطبعا مهما كثر الخبر فلا بد ان يبقى في الارض اناس قد صبروا على ما عاهدوا الله عز وجل عليه واستقاموا على امر الله سبحانه وتعالى. قلوا او كثروا، كيف السبيل؟ السبيل هو اولا الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا اول دواء. ولا اعني هنا بذكر الله عز وجل حركة اللسان، لان الذكر حركة اللسان داخل في الاسلام. قلنا الاسلام عبارة عن وظائف مكانها الاعضاء، ونحن نتكلم عن الاحسان الذي مكانه القلب. فالذكر اذا اعني به حركة الذكر، ان تذكر الله عز وجل. اما ان يذكر لسانك ربك فما ايسر واسهل، وما اكثر الذين يمسكون بمسبحاتهم او بمسابحهم فيذكرون الله بألسنتهم كثيرا، ما اكثر ذلك. ولكن الاشق ان يذكر القلب ربه. كيف السبيل الى هذا؟ كيف السبيل ان يحيى القلب بذكر الله سبحانه وتعالى؟ السبيل الى ذلك ايها الاخوة ما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اولى خطوات حياة الدعوة التي عاشها، بل في ارهاقاته لحياة الدعوة. عندما حبب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، الخلوة، كان يختلي كما تعلمون الليالي ذوات العدد في غار حراء. لماذا؟ من الذي رباه على هذا؟ من الذي حبب اليه الخلوة؟ حبب اليه رب العالمين لكي تثقل هذه الخلوة قلبه، ثم تثقل قلبه حتى يتجه هذا القلب الى من؟ الى الله عز وجل، فيعيش للاحسان وبالاحسان، فيتحقق بهذا الشهود الذي يقوله عليه الصلاة والسلام: ان تعبد الله كأنك ترى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كيانه نصيبا من هذه الخلوة بعد ذلك الى ان وافاه الاجل، والى ان لقي وجه ربه سبحانه وتعالى. الخلوة، الخلوة اولا اريد ان الكف من اذهانكم صورة غير، لست اقصدها، لست اقصد بالخلوة العزلة التامة عن المجتمع والدنيا، لست اقصد بالخلوة ان يبتعد الانسان في كهف قصي عن الدنيا والناس والمجتمعات، ليس هذا ما اريد، وليس هذا ما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني اقصد الخلوة غذاء يتعهد به الانسان عواطفه، ويتعهد به الانسان قلبه، والغذاء يكون عند الحاجة طبعا، لان تجعل منهاجا في حياتك لهذه الخلوة في اي وقت اردت، ليلا نهارا صباحا مساء، تبتعد فيه عن الناس جميعا، وتجلس منفردا خاليا عن الناس كلهم، اهلك واصحابك واصدقائك وكل من يلوذون بك، وعندئذ تضع منهاج ذكر الله امامك، تستعين بهذه الخلوة على ان تذكر الله عز وجل. ما الموضوع الذي تعي به ذكر الله في نفسك؟ كيف تذكر الله عز وجل؟ الله عز وجل ليس له والعياذ بالله شكل حتى نتخيله، الله سبحانه وتعالى ليس له رسم حتى نتصوره، الله سبحانه وتعالى ليس له شيء مما يتصف به العباد حتى تذكره كما تذكر قريبا لك او صديقا لك او شيء. اذا كيف تذكر الله عز وجل؟ تذكر نعم الله التي تسرع، تذكر مظاهر الوهية الله الماثلة امامك، تذكر صفات الله المتجسدة في مخلوقاته امامك، تتفكر فيها. فاذا تفكرت بالنعمة التي تتقلب انت فيها، ولا اريد ان افتح بابا في الحديث عن النعم، انت تعلمها وحدثتك عنها كثيرا. واذا تفكرت في ماضيك ان كنت طفلا، ثم اذا تفكرت في المرحلة التي تلت ذلك، ثم التي تلتها، ثم التي انت فيها، ثم في العناية الالهية التي تحف بك، ثم في النعم التي يتقلب فيها الكون كلها، ثم في المظاهر الالهية التي تترى امام بصرك تفكر فيها طويلا. اذا تفكرت فان قلبك يتحرك ويجيش حبا واعظاما واجلالا لهذا الاله، ويتجه قلبك وتتجه عواطفك رويدا رويدا الى هذا الاله. فاذا دخلت في هذا المدخل فاذكر الله عز وجل في صفاته، اذكر ان الله عز وجل رؤوف بالعباد، وتصور مظاهر رأفته في الدنيا ومظاهر رأفته المنتظرة بك غدا يوم القيامة، اذكر ان الله شديد العقاب، واذكر مظاهر ذلك في الدنيا ومظاهر ذلك لمن ينتظرهم هذا العقاب غدا يوم القيامة. اذكر هذا كله وتأمله، واذكر ذلك في مشاهد من آيات الله سبحانه وتعالى، اذكر هذا، تجد أن عواطفك أيضا اتجهت إلى الله عز وجل. والعواطف طبعا هنا إما عواطف رادعة أو ممجدة، يعني عندنا عواطف الحب، وعندنا عواطف الرجاء والخوف، وعندنا عواطف التعظيم والتبجيل والتمجيد. هذه هي العواطف التي تتمثل في كيان الإنسان. عندئذ شيئا فشيئا كلما ازدادت هذه الخلوات في كيانك، تكون قد غرست في عواطفك نوازع المحبة للآخرة، لله، لصفاته، خوفا منه، حبا له، طمعا به. وعندئذ يناهض خوف خوفا، ويغالب طمع طمع، ويغالب حبا حبا، حبك لله يغالب حبك للدنيا وهذه الشهوات. خوفك ممن تخاف منهم من الدنيا من سطوتهم يغالبه خوفك ممن من الله عز وجل. طمعك في الدنيا وشهواتها واهوائها يغالبه طمعك بما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الوسائل التي تجاهد بها تقوى كلما ازددت ذكرا لله سبحانه وتعالى، وتقوى كلما ازددت حلوات لله سبحانه وتعالى. وبدون هذا لا بد ان تزداد محبتك ومخاوفك واطماعك وامالك الدنيوية. الدواء الثاني ايها الاخوة هو تلاوة القرآن. ان اقول الدواء الاول الاكثار من تلاوة القرآن، لكن لاحظوا لماذا لم اقل ذلك، بل جعلت الاكثار من ذكر الله هو الاول، كما فعل ذلك كثير من العلماء السابقين. ذلك لأن تلاوة القرآن روحها إنما هي ذكر الله عز وجل، فذكر الله أرضية لتلاوة القرآن. أي إذا لم تروض فؤادك على ذكر الله كما قلت، فإنك إذا تلوت كتاب الله عدت الى مظهر من مظاهر الاسلام، حركة في الاعضاء، كثير ممن يقرؤون القرآن ويدندنونه في حركات، يقرؤون الصفحات الكثيرة في دقائق معدودة، ولكن شيئا من هذه الآيات لم تحرك من نياط قلوبهم شيئا. نريد تلاوة القرآن بعد أن تهيج عوامل ذكر الله في القلب، عندئذ يأتي الدواء الثاني، الإكثار من تلاوة القرآن. ماذا يصنع تلاوة القرآن؟ تلاوة القرآن ماذا تصنع؟ تلاوة القرآن تمزق الحجب الكثيفة التي تبعدك عن رؤية مآلك، والتي تبعدك عما ينبغي أن تحبه، والتي تبعدك عما ينبغي أن تحصر مخاوفك فيه. حجب كثيفة بيننا وبين هذه المخاوف، وبين هذه الأمور التي ينبغي أن نطمع فيها ونحبها. ما هو السلاح الذي يمزق هذا الحجاب؟ تلاوة كتاب الله عز وجل في إطار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ما تلا كتاب الله عز وجل كافر خاض قلبه بحب تجارته ودنياه، ما تلا كتاب الله على أساس من ذكر الله، على أساس من التدبر، بفؤاد تروض على ذكر الله في هذه الخلوات، ما تلا كتاب الله عز وجل إلا وجعله هذا الكتاب يبتعد عاطفيا شيئا فشيئا عن التعلق بتجارته، إلا وجعله يدور عن المعاملة في دنياه، إلا وجعل مطامعه وآماله في الدنيا العريضة تبتعد وتقل. عندما يقرأ أحدنا قول الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم إلى ربكم ترجعون، وقف عند هذه الآية. أو عندما يقرأ قول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا زينة ولعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. إما هذا يعني وإما هذا. وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. فاستاجروا هذا الكلام ويفكروا فيه ويرى أنه مقبل على هذا المصير. ما الذي يحدث؟ يحدث أن حجبا كانت كثيفة بينه وهذا المصير ترتفع وتسدل بالمقابل بينه وبين هذه الدنيا. ولكن الأمر يحتاج إلى تلاوة لكتاب الله تعالى بالمعنى الذي حدثتكم عنه. هذه التلاوة تشد القلب، تشد نياط القلب من حمأة الدنيا وأهوائها إلى المعنى الذي ذكرته لكم. الدواء الثالث أكل المال الحلال والابتعاد عن الحرام. أكل المال الحلال والابتعاد عن المحرمات. المال الحلال الحديث عنه يتعلق بالفكر الإسلامي، ويجب على كل مسلم أن يدرس وأن يعلم ما هو المال الحلال وما هو المال الحرام وما هو المال المكروه. فإذا عرفت ما هو المال الحلال أدركت أن ثلاثة أرباع المال الذي يتقلب بين أيدي الناس اليوم هو مال حرام، هو ثلاثة أرباع البقية الأخرى مال مكبوه، وربع البقية الأخرى قد يكون حلال. فإذا عرفت ذلك وعرفت أن المال الحرام يصفح القلب، إذن رغبة الزهد، إذن هذه بدعة حقا. ولكن العلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا رأى الإنسان أن هذا المال قد جاء من محرم بعد التنقيب والتحقيق والتدقيق. وهذا المال الثاني جاء من محرم، وهذا الثالث جاء من طريق مسبوق. فما الذي ينبغي أن يفعله إذا كان متبعا حقا لسبل مرضاة الله عز وجل؟ ينبغي عليه أن يصبر عن هذا وهذا وهذا. فإذا صبر عن هذا وهذا وهذا وقع ساعة أم أبى في الجهد، وقع ساعة أم أبى في التقشف، فهو لم يرضى بالتقشف لذاته ولم يرضى بالجهد لذاته، ولكنه ارتضى التخشف والزهد من أجل أنه هو الطريق الوحيد للوصول إلى ما يرضي الله عز وجل، أي للوصول إلى لقمة منزهة عن المال الحرام. ألم يكن بوسع الإمام النووي أن يأكل من ثمار هذه الغوطة؟ ألم يكن بوسعه أن يأكل مما يأتيه من مال هنا وهنا وهنا؟ كان بوسعه، ولو قرأت كتبه لما رأيته يحرم التبصر في زينة الحياة الدنيا، وهو قد سمع كما سمعنا قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ تلاها ووعاها وفهمها وفسرها، ولكنه وجد الدلائل التي اضطر إلى أن ينقب عنها أن هذه الأموال أموال مسبوهة، لأن هنالك أراض موقوفة التبست واختلطت بأراض أخرى مملوكة. أما الأراض الموقوفة فنتاجها لأصحابها، نتاجها لمن وقفت الأرض من أجلهم. ما أدراه أن هذه الفاكهة من هذه الأرض أو من هذه الأرض؟ إذن هو أمام مال مسبوه. ولو أن الإمام النووي لم يفطن طمعه من هذا المال المسبوه، ولم يصبر على الفقر، ولم يصبر على الخبز الجاف اليابس الذي كان يأتيه من قريته، لو لم يصبر على ذلك لما ترك لنا التاريخ ترجمة إمام اسمه الإمام النووي، ولما وجدت الناس يتباركون بمؤلفاته من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ولما وجدت كتابه رياض الصالحين رياضا فعلا يتقلب فيه الصالحون، ولما وجدت هذا الكتاب منتشرا كأنما هو، ولا أريد أن أشبه، ولكن كأنما هو في انتشاره بين الأيدي، كأنما هو نسخة من كتاب الله سبحانه وتعالى. من أين جاء هذا؟ هذه محبة غرسها الله في قلوب الناس لها، لأنه فصم فمه عن المحرمات فعاش مؤمنا عبد الله كأنه يرى، كان دائما في حالة شهود مع الله عز وجل. ولذلك عندما كان دائما في حالة شهود مع الله عز وجل خافه من كان خليقا به هو أن يخافه، خافه الظاهر ببرق، ولولا شهوده للرحمن عز وجل وجبروته لكان هو الذي يخاف الظاهر ببرق. لم يرضى أن يتنازل عن الفتوى، وحدثتكم عنه، لم يرضى أن يتنازل عن الحق الذي أمضاه وبعث به إلى الظاهر ببرق، لم يرضى أن يتنازل عنه أبدا، وجاءه التهديد تلو التهديد ولم يتنازل. وقد ذكر كثير ممن ترجموا له أن الظاهر ببرص استدعاه، وأنه ذهب إليه وناقشه الظاهر ببرص هذه الفتوى الحلة بدنا ناخذ أموال من الناس، عنده منا صليبيين ومغول بدنا نحارب. قال له: هذا شرع الله ولا يتبدل. قال: وقد كان فوق رأس الظاهر ببرص جلدان لنمرين أو لسبعين كان قد بين بهما الجدار من فوق رأسه. فقال له الإمام النووي بعد أن ألح الظاهر ببرق الجدار: قال: هذا هو الحق أو لا، فلأسلطن عليك هذين. والتفت فرأى أن سبعين قد فرى كل منهما بفيه نحوه. هذا أمر نحن عندما نسمعه بداهة ما معجب، ولكن أيها الإخوة هذا ما يفعله الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل العبد من نفسه منزلته منك. اي انظر ما هي منزلة الله عز وجل عندك، كذلك منزلتك عند الله عز وجل. فاذا كنت تعبد الله كأنك ترى، دائما في شهود لله، ترى الدنيا، ترى في الدنيا خالعة، ترى الناس، ترى من خلال الناس خالقهم، ترى أولي البطش والقوة والطغيان، ترى من وراء ذلك مالكهم، ترى النعمة ولكنك لا تبصر من خلالها إلا ذات المنعم. إذا كنت دائما في هذه الحال فإن الله عز وجل يكفي هيمنة عليك، يكفي مظهرا من مظاهر جبروته على كيانك. فالناس عندئذ يرهبونك، الحاكم يرهبك، كل من كان جديرا بك أن تخافه يتبع هو الذي يخافه. وما قصة العز بن عبد السلام عنكم ببعيدة، عندما قضى بأن المماليك مماليك، وأن المملوك إذا لم يعتق لا يجوز أن يتصرف لأنه عبد، وهؤلاء المماليك لم يعتقوا عتقا شرعيا، فنادى بفتوى واسعة في الملأين أن هؤلاء حكام عند مصر مماليك وأرقاء لا تصح معاملتهم ولا يصح الشراء والبيع والتصرف منهم إلا بعد أن يعتقوا العتق الشرعي فيصبحوا أحرارا، وعندئذ يجوز لهم ذلك. وقام من أراد أن يقتل العز بن عبد السلام وقال بينه وبين نفسه: ما أيسر أن أخرس لسانه في فمه إذا قطعت منها الرأس الذي يفكر بهذا التفكير. وذهب الرجل وهو يحمل سيفه إلى دار العز بن عبد السلام وقد ظهر الغضب على وجه أحد الممالك، وطرق الباب، نظر ابنه من خصاص غرفة عليا فوجد أحدهم وقد انتشق السيف بيده. قال له: يا أبتي لا تفتح، إنه الموت، إنه كذا وكذا. ولكن العز بن عبد السلام الذي كان قد وصل إلى درجة الإحسان الشهود قام بكل سؤالة يسير نحو الباب وهو يقول: يا بني إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله. فخرج وفتح الباب ووقف، قال له: ماذا تبغي؟ وها هنا محل الشاهد، إذا بالرجل الطاغية الذي جاء وقد وضع القتل بين عينيه والغضب يتطاير من وجهه، إذا به ينقلب إلى حالة معاكسة تماما لتلك الحالة السابقة، إذا بالخوف يسيطر على مجامع فؤاده، وإذا بيده ترتجع، وإذا به ارتكب في حالة أخرى غير الحالة التي كان يعهدها، وإذا به هو يقول له: يا سيدي ماذا تصنع بنا؟ هكذا يقول: لا بد أن أنادي عليكم أنه مماليك، ولا بد أن يأتي صاحب كل مملوك من هؤلاء المماليك فيعلن أنه حر أو يبتاعه ثم يعتقه، وعندئذ تصبحون حكام وتصبح تصرفاتكم جائزة. قال: يا سيدي أولا بد من هذا؟ قال: نعم لا بد من هذا. وأعلن هذا الإعلان ونودي على هؤلاء مماليك البيع، وتم الأمر كما شاء الله لا كما شاء العز بن عبد السلام. ولكن العز بن عبد السلام ماذا كان؟ كان مظهرا من مظاهر صفات الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك بسبب من الإحسان. لكن كيف وصل إلى الإحسان؟ وصل إلى الإحسان بواسطة ممارسات، منها هذا الذي أقوله لكم: ذكر الله، تلاوة القرآن، أكل المال الحلال، وشروط أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله عز وجل.